باب في حق المسلم على المسلمين. وفي اللقاء أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفي، ويحب له ما يحب لنفسه، وينصح له بالغيب. باب في تسليم الراكب على الماشي. ومن قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا أبو هاني الخولاني أن أبا علي الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير. باب في رد السلام على أهل الكتاب. ومن قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول: السلام عليك، قل عليك. باب في التسليم على الصبيان. وبه قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. باب في التسليم على النساء. وبه قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين قال حدثني شهر عن أسماء بنت يزيد بن السكن إحدى نساء بني عبد الأشهل أنها بينا هي في نسوة فمر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهن. باب إذا قرئ على رجل السلام كيف يرد. وبه قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى. باب في رد السلام. ومن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته حين قضى صلاته فكنت أول من حيا بتحية الإسلام، قال: عليك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده. قلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار. باب في فضل التسليم ورده. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه وقال: عشر. ثم جاء رجل فسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال: عشرون. ثم جاء رجل فسلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال: ثلاثون. باب إذا سلم على الرجل وهو يبول. وبه قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الفضيل عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. باب في النهي عن الدخول على النساء. وبه قال أخبرنا يحيى بن بسطام قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على النساء. قيل: يا رسول الله، إلا الحمو. قال: الحمو الموت. قال يحيى: الحمو يعني قرابة الزوج. باب في نظرة الفجأة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. باب في ذيول النساء. وبه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة فقال: شبرا. فقلت: يا رسول الله، إذا تبدو أقدامهن. قال: فذراعا لا يزدن عليه. قال عبد الله: الناس يقولون عن نافع عن سليمان بن يسار. باب في كراهية إظهار الزينة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور قال حدثني ربيع بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة رضي الله عنها أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليست منكن امرأة تحل الذهب فتظهره إلا عذبت به. باب في النهي عن الطيب إذا خرجت. ومن قال أخبرنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. وقال أبو عاصم: يرفعه بعض أصحابنا. باب في الواصلة والمستوصلة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات للفسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين لحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأته لقد وجدتيه أما قرأت. وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. فقالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. باب في النهي عن مكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب الحضرمي قال أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري عن أبي عامر قال: سمعت أبا ريحانة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن 10 خصال: مكامعة الرجل الرجل في شعار واحد ليس بينهما شيء، ومكامعة المرأة المرأة في شعار واحد ليس بينهما شيء، والنتف والوشم والنهبة وركوب النمور واتخاذ الديباج هاهنا على العاتقين وفي أسفل الثياب. قال عبد الله أبو عامر شيخ لهم: والمكامعة المضاجعة. باب اللعن المخنتين والمترجلات. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنتين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا أو فلانة. قال عبد الله: فأشك. باب في أن الفخذ عورة. ومن قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبانا مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه وكان من أصحاب الصفة قال: جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة، فقال: خمر عليك أما علمت أن الفخذ عورة. باب في النهي عن دخول المرأة الحمامة. ومن قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: دخل على عائشة رضي الله عنها نسوة من أهل حمصة يستفتينها، فقالت: لعلكن من النسوة التي يدخلن الحمامات. قلنا: نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. قال أبو محمد: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن أبي المليح عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. باب لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه. وبه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل يعني أخاه من مجلسه ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. باب إذا قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا سهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم أو الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. باب في النهي عن الجلوس على الطرقات. ومن قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس جلوس من الأنصار فقال: إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وأفشوا السلام وأعينوا المظلومة. قال شعبة: لم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من البراء. باب في وضع إحدى الرجلين على الأخرى. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يحدث عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. باب لا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. باب في كفارة المجلس. وبه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج يعني ابن دينار عن أبي هاشم عن رفيع أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: لما كان بأخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقالوا: يا رسول الله إنك لتقول الآن كلاما ما كنت تقوله فيما خلا. فقال: هذا كفارة لما يكون في المجالس. باب إذا عطس الرجل ما يقول. وبه إليه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العاطس يقول الحمد لله على كل حال، ويقول الذي يشمته يرحمكم الله، ويرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. وبه قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال الربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. باب ما يقول إذا دخل السوق. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أبانا أزهر بن سنان عن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فلقيت بها أخي سالم بن عبد الله فحدثني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. قال: فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت: إني أتيتك بهدية، فحدثته فكان يركب في موكبه فيأتي السوق فيقوم فيقولها ثم يرجع. باب تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وفي لقاء أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. باب في حسن الأسماء. وبه إليه قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. باب ما يستحب من الأسماء. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن كثير قال: أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. باب ما يكره من الأسماء. وبه إليه قال: أخبرنا زكريا بن عدي قال: حدثنا معتمر عن الركين عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى رقاؤنا 4 أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسار. باب في تغيير الأسماء. وبه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أم عاصم كان يقال لها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان اسم زينب برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينبا. باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل أخي عائشة قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. باب لا يقال للعنب الكرم. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد وابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول لحائط العنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. باب في المزاح. وبه قال: حدثنا أبو عاصم عن عبيد الله بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان غلام يسوق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. باب في الذي يكذب ليضحك به القوم. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. باب في الشعر. وبه قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في بيتين من الشعر فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال قائل تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. باب في إن من الشعر حكمة. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد هو ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشعر حكمة. باب لأن يمتلئ جوف أحدكم. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أو دما خير من أن يمتلئ شعرا. ومن كتاب الرقاق باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وبه قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. باب ما جاء في الصحة والفراغ. وبه قال أخبرنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. باب في حفظ السمع. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والآخرة عليك. باب في حفظ اللسان. وبه قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عبد الله بن سفيان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل في الإسلام لا أسأل عنه أحدا. قال اتق الله ثم استقم. قال قلت ثم أي شيء؟ قال فأشار إلى لسانه. ومن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم يعني بن إسماعيل بن مجمع قال أخبرني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن معاذ عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا نبي الله ما أثر ما تخوف علي؟ قال فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال هذا. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب في الصمت. وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن عبد الله بن عقبة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. باب في الغيبة. وبه قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل وإن كان في أخي ما أقول؟ قال فإن كان فيه فقد اختفته وإن لم يكن فيه فقد بهته. باب في الكذب. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن إدريس الأودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أن عبد الله رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الروايا رواي الكذب ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنه قال هل أنبئكم ما العضه؟ وإن العضه هي النميمة التي تفسد بين الناس. باب في حفظ اليد. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب في أكل الطيب. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق قال حدثنا علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. باب ما يكفي من الدنيا. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن جريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. باب في ذهاب الصالحين. وبه قال حدثنا سعيد موصل قال حدثنا أبو عوانة عن بيان هو ابن بشن الأحمسي عن قيس عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون أسلافا ويبقى حثالة كحثالة الشعير. باب في المحافظة على الصوم. وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. باب في المحافظة على الصلاة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. باب في قيام الليل. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام الليل حتى قال ولو ركعة. باب في الاستغفار. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبيد بن عمرو أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان في لساني ذرب على أهلي ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. قال أبو إسحاق فحدثت أبا بردة وأبا بكر ابن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله كل يوم 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. باب في تقوى الله. وبه قال حدثنا الحكم بن مبارك عن سلم بن قتيبة عن سهيل القطعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فأنا أهل أن أغفر له. وبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا معتمر عن كهمش بن الحسن عن أبي السليل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك من يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. باب في المحقرات. وبه قال أخبرنا منصور بن سلمة قال حدثنا سعيد هو ابن مسلم بن بانك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عوف بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. باب في التوبة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. باب لله أفرح بتوبة العبد. ومن قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر رجل في أرض تنوفة فقال تحت شجرة ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فعلى شرفا فلم ير شيئا ثم على شرفا فلم ير شيئا ثم على شرفا فلم ير شيئا قال فالتفت فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد فرحا بها من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. باب في الأمل والأجل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا ثم خط وسطه خطا ثم خط حوله خطوطا وخط خطا خارجا من الخط فقال هذا الإنسان الخط الأسود وهذا الأجل محيط به وهذه الأعراض للخطوط فإذا أخطأه واحد نهشه الآخر وهذا الأمر للخط الخارجي. باب المذئبان جائعان. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن زكريا عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذئبان جائعان أو سلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. باب في حسن الظن بالله. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا هشام بن الغازي عن حيان أبي النضر عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. باب وأنذر عشيرتك الأقربين. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك

باب المرء مع من أحب. وبه قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل مثل عملهم. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت فإني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. باب إذا تقرب العبد إلى الله. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن شهر بن حوشب عن معدي كربة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك. ابن آدم إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. باب في البر والإثم. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني يحيى بن جابر القاضي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. باب في حسن الخلق. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبه قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسن أحسنهم خلقا. باب في الرفق. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. باب في من ذهب بصره فصبر. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكرماني قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة. باب في العدل بين الرعية. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. باب في الطاعة ولزوم الجماعة. وبه قال حدثنا الحكم بن بارك قال أنبأنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني زريق بن حيان مولى بني فزارة أنه سمع مسلم بن قرظة الأشعري يقول سمعت عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا أفلا ننابذهم يا رسول الله عند ذلك؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يا أبا المقدام الله سمعت هذا من مسلم بن قرظة؟ فاستقبل القبلة وجثى على ركبتيه فقال الله لسمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. باب في نفخ الصور. ومن قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شخاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. باب في شأن الساعة ونزول رب تعالى. ومن قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وبه قال حدثنا محمد الفضل قال حدثنا الصائغ بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل له ما المقام المحمود؟ قال ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه به.

باب في ورود النار. وبه قال أخبرنا عبيد الله عليه إسرائيل عن السدي قال سألت مرة عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فحدثني أن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. باب في ذبح الموت. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهل عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت ككبش أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. باب في تحذير النار. وبه لي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا شعبة عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا لسمعه أهل السوق وحتى سقطت قميصة كانت عليه عند رجليه. باب في من قال إذا مت فأحرقوني بالنار. وبه إليه قال أخبرنا النضر بن شبين قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان عبد من عباد الله وكان لا يدين لله دينا وإنه لبث حتى ذهب منه عمر وبقي عمر فعلم أنه لم يبتئر عند الله خيرا فدعا بينه فقال أي أب تعلموني قالوا خيرا يا أبانا قال فإني لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أخذته أو لتفعلن ما آمركم قال فأخذ منهم ميثاقا وربي قال أمنا أنا إذا مت فخذوني فأحرقوني بالنار حتى إذا كنت ثمما فدقوني ثم ذروني في الريح قال ففعلوا ذلك به ورب محمد حين مات فجيء به أحسن ما كان قط وعرض على ربه فقال ما حملك على النار قال خشيتك يا ربي قال إني أسمعك لراهبا قال فتيب عليه قال أبو محمد يبتئر يدخر. باب دخلت امرأة النار في هرة. وبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة فقيل لا أنت أطعمتها وسقيتها ولا أنت أرسلتها فتأكل من خشاش الأرض. باب في شدة عذاب أهل النار. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب بن مقلاص مولى أبي هريرة وكنيته أبو يحيى قال سمعت دراجا أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. باب في أودية جهنم. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أزهر بن سنان عن محمد بن واسع قال دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت إن أباك حدثني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في جهنم واديا يقال له هبهب يسكنه كل جبار فإياك أن تكون منهم. باب ما يخرج الله من النار برحمته. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن سعيد بن يزيد بن أبي مسلمة وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون في النار وأما ناس من الناس فإن النار تصيبهم على قدر ذنوبهم فيحرقون فيها حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر ضبائر فينثرون على أنهار الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا عليه من الماء قال فيفيضون عليهم فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. باب في أبواب الجنة. قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن عثمان الثقفي عن أبي صادق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجنة 8 أبواب باب من يدخل الجنة لا يبأس. ولقال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا ينفى شبابه وله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. باب لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها.

باب في أهون أهل النار عذابا. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون الناس عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه. باب قوله تعالى: هل من مزيد. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا عماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول: هل من مزيد هل من مزيد، ثلاثة، حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فتجزى وتقول: قط قط قط. ومن كتاب الفرائض: باب في تعليم الفرائض. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال: ما أنا عاصم عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف الماجشي قال: قال ابن شهاب: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زياد بن أبي مسلم عن أبي الخليل قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس لا وجه له أو ليس له وجه. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه؟ قال: أمت جيرانك. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن القاسم بن الوليد الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن الحسن قال: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر وتقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال: تفرض، فإن قال نعم فهو زيادة وخير، وإن قال لا قال: فما فضلك علي يا مهاجري. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن الأعمش عن مسلم قال: سألنا مسروقا: كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض؟ قال: والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض. باب من ادعى إلى غير أبيه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن جعفر الأحمر عن السري بن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم في مقامه فأطال الثناء وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين اعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا يزيد الرشك عن قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال: قسمهما زيد بن ثابت من أربعة. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: في امرأة وأبوين، للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين فقال: مثل قول عثمان رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي: في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأبي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومصور عن إبراهيم عن عبد الله قال كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي والأب سهمين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك. وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان يقول ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله الأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأبي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال أبان أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال لأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفطيل بن عمرو عن إبراهيم قال خالف ابن عباس رضي الله عنهما أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل الأم الثلث من جميع المال. باب في ابنة وأخت. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن في بنت وأخت فأعطى البنت النصف والأخت النصف. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه جعل للبنت النصف وللأخت النصف فقال أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فأخبره بذلك وكان قاضيه بالكوفة. وبه قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت ابن أبي زياد عن رجل ترك بنتا وأختا فقال لابنته النصف ولأخته ما بقي قال وقال أخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي. باب في المشركة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال كان عمر وعبد الله وزيد يشركون وقال عمر لم يزدهم الأب إلا قربا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يشرك. وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلس أن عثمان كان يشرك وعلي كان لا يشرك. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان أن زيدا كان يشرك. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شريح أنه كان يشرك. وبه قال حدثنا محمد بن الصلف قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن فيروزة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال في المشركة لم يزدهم الأب إلا قربا. باب في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعوري قال أتي عبد الله في فريضة بني عم أحدهم أخ لأم فقال المال أجمع لأخيه لأمه فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم. فلما قدم علي سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله فقال يرحمه الله إن كان لفقيها أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه أتي في ابن عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يعطيه المال كله فقال علي رضي الله عنه إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم. باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي قيس أودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأم وأب فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فجاء رجل إلى عبد الله فسأله عن ذلك فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين وإني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال قلت ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب. وبه قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن أبي نظرة وعن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جعله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. يعني أبا بكر جعله أبا يعني الجد. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأشعث عن الحسن قال إن الجد قد مضت سنته وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تخيروا. باب في قول عمر في الجد. وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن عاصم عن الشعبي قال إن أول جد ورث في الإسلام عمر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن عاصم عن الشعبي قال إن أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله فأتاه علي وزيد فقال ليس لك ذاك إنما أنت كأحد الأخوين. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الخياط عن الشعبي قال كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استشارهم في الجد فقال إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان إن اتبع رأيك فإنه رشد وإن اتبع رأي شيخي فلنعم ذو الرأي كان. باب قول علي في الجد. وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن الشيباني عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة إني أوتيت بجد وستة إخوة فكتب إليه علي أن أعطي الجد سدسا ولا تعطيه أحدا بعده. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة إخوة وجد قال أعطي الجد السدس. قال أبو محمد كأنه يعني علي رضي الله عنه الشعبي يرويه عن علي رضي الله عنه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن علي رضي الله عنه كان يجعل الجد أخا متى يكون سادسا. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن أن عليا كان يشرف الجد مع الإخوة إلى السدس. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان علي يشرف بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان علي يشرف الجد إلى ستة مع الإخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أخت لأم ولا يزيد جد مع الولد على السدس إلا يكون غيره ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين. وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. باب قول ابن عباس رضي الله عنهما في الجد. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن العبسي هو عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الجد فقال أي أب لك أكبر؟ فقلت أنا آدم. قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم؟ وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن سمين عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لوددت أني والذين يخالفونني في الجد تلاعنا أينا أسوأ قولا. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل الجد أبا. باب قول ابن مسعود رضي الله عنهما في الجد. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها فقال لي هل من أخت؟ قلت لا. قال للبعل الشطر وللأم الثلث. قال فشهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال فأتيت عبيدة السلمانية وكان يقال ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعوري وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة. فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فسألته فقال إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم، النصف وللأم ثلث ما بقي وهو سدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. باب قول زيد في الجد. وبه قال: أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. ومن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. ومن قال حدثنا سعيد بن غيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد: يعني قول زيد. باب الأكثرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم. وليه قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: في أخت وأم وزوج وجد. قال: جعلها من 27، للأم 6 وللزوج 9 وللجد 8 وللأخت 4. باب في الجدات. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدوسا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم بن مكسرة عن سعيد بن مسير أن عمر رضي الله عنه ورث جدة مع ابنها. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدات سدوسا. قال: قلت لإبراهيم: من هن؟ قال: جداتك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: أنبأ الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: لا ترث أم أبي الأم ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي؟ وبه لي قال: أخبرنا أبو معمر عن إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: ترث الجدة وابنها حي. باب في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الجدات. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه جدة أم أب أو أم أم، فقالت: إن ابن ابني أو ابن بنتي توفي وبلغني أن لي نصيبا فمالي. فقال أبو بكر: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيء، وسأسأل الناس. فلما صلى الظهر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا. قال: ماذا؟ قال: أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا. قال: أيعلم ذاك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق. فأعطاها أبو بكر السدس. فجاءت إلى عمر مثلها فقال: ما أدري، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وسأسأل الناس. فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. فقال عمر: أيكما خلت به فلها السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما. باب قول علي وزيد في الجدات. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قال: إذا كانت الجدات سواء ورث 3 جدات جدة أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. وبه قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن أن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد أنهما كان لا يورثان جدة أم الأب مع الأبي. وبه قال حدثنا سعيد بن مغيرة عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه كان لا يورث الجدة وابنها حي. باب قول ابن مسعود رضي الله عنه في الجدات. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهل قال أنبأنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله رضي الله عنه: ترث الجدة وابنها حي. باب القول مسروق في الجدات. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأشعث عن الشعبي قال: جئنا 4 جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى أم أبي الأم وورث 3 جدتي أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن المشعل إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه في ابنة وابنة ابن قال النصف والسدس وما بقي فرد على البنت. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبيه قال سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج. وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان قال أخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. وقال يزيد وهارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة باب في ميراث ابنة الملاعنة. وبه قال أخبرنا محمد بن عينة عن علي بن مسلم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في ابن الملاعنة قال ميراثه لأمه. قال أخبرنا معاذ بن هانئ قال حدثنا إبراهيم طهمان قال سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه قال لأمه وأهلها. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه في ابن الملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه لأخيه الثلث ولأمه الثلث ثم يرد عليهما فيصير الأخ الثلث وللأم الثلثان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأخيه الثلث وما بقي فللأم. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجد قال المال لابن الأخي. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في ميراث ابن الملاعنة لأمه الثلث وثلثان لبيت المال. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ميراثه لأمه تعقل عنه عصبة أمه. وقال قتادة عن الحسن لأمه الثلث وبقية المال لعصبة أمه. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما قال في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال للجدة الثلث وللإخوة الثلثان. وقال زيد بن ثابت للجدة السدس وللإخوة للأم الثلث وما بقي فلبيت المال. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أنبأنا يونس وحميد عن الحسن قال ترثه أمه يعني ابن الملاعنة. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حجاج أن النخعي والشعبي قال ترثه أمه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخي لي من بني زريق أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه. وقال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه. وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه قال الثلث لأمه وما بقي فلعصبة أمه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر عن علي وعبد الله رضي الله عنهما في ابن الملاعنة قال عصبته وعصبة أمه. وبه قال حدثنا أبو الوليد الحلبي وموسى بن خالد قال حدثنا المعتمر عن يونس عن الحسن رضي الله عنه أنه كان يقول ميراث ولد الملاعنة لأمه قلت فإن كان له أخ من أمه قال له السدس. وبه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال ولد الملاعنة لأمه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا تلاعن فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لأمه قالوا ابن فلانة هي عصبته يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد. وبه قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا إبراهيم طهمان قال حدثنا الشيباني عن الشعبي في ولد متلاعنين أنه ترثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه. وبه قال حدثنا سهل بن حماد قال أبانا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. وبالذي قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان المكحول رضي الله عنه أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء ولإخوته من أمه. وقال مكحول فإن ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراث لإخوته من أمه كله لأنه كان لأمه وجدهم وكان لأبيها السدس من ابن ابنته وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة لأنه إنما هو أبو الأم وإنما ولد الإخوة من الأم أمهم وولد الجد ابنته لأنه جعل لها فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو بحوزة الجد وحده إذا لم يكن غيره. وبني قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما خصموا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ولد متلاعنين فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال إن أباه كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبته. باب في ميراث الخنثى. وبهلي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع محمد بن علي يحدث عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث فقال من أيهما بال. وبهلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في الخنثى قال يورث من قبل مباله. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو هاني قال سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى ليس له ما للذكر وليس له ما للانثى يخرج من سرته كهيئه البول والغائط سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الانثى. باب الكلاله. وبني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان أراهما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر رضي الله عنه قال إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. وبني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. وبني قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكلالة ما خلى الوالد والولد. وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله عن سعد رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال سعد لأم. باب في ميراث ذوي الأرحام. وبه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أخبره أن عمر رضي الله عنه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال أتي عمر رضي الله عنه في عم لأم وخالة فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلثا. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حفتر النهشلي قال أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة فقال شيخ فقال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين قال فهم أن يكتب به ثم قال أين زيد عن هذا. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأبي وبنت الأخ بمنزلة الأخي وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. باب العصبة. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن محمد عن عبد الله بن عتبة قال حدثني الضحاك بن قيس أن عمر رضي الله عنه قضى في أهل طاعون عمواس أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه 200 درهم فقال عمر رضي الله عنه احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها وبلي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الاخوه من الام يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه. وبلي قال حدثنا سالم بن حماد قال حدثنا شعبه عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: ارايت رجلا ترك ابن ابنته ايرثه؟ قال: لا. ولي قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله رضي الله عنه: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. ولي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام. وبيلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن سليمان بن يسر أخبره عن محمد بن الأشعث أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها. وبيلي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أهل دينها يرثونها. ولي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. ولي قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا حسن عن عيسى الخياط عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل الدينين. ولي قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زهير عن مطرف عن عامر عن عمر رضي الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين. ولي قال أخبرنا ابن عمي قال حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثنا إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته. ولي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثنا إلا الرجل يرث عبده أو أمته. وبه قال حدثنا سليمان حرم قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. قال: قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ قال: لا. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر رضي الله عنه: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان. ولي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر رضي الله عنه: لا يتوارث ملتان، لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث. ولي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبه قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي بعشر عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبه قال حدثنا عامر بن عون قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. باب المكاتب. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء: في رجل له بنون قد اعتق من بعضهم النصف ومن بعضهم الثلث ومن بعض الربع، قال: لا يرثون حتى يعتقوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم: في رجل اشترى ابنه في مرضه قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرد. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حسن عن أبيه عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق. باب الولاء. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف عن الزهري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المولى أخ في الدين ونعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن ومحمد بن سالم عن الشعبي: في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه، قال: المال للابن. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: في رجل ترك أباه وابن ابنه فقال: الولاء لابن لابن. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معمر قال حدثنا خصيف عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبد الله ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها ثم توفي مولاها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك وبلي قال حدثنا محمد بن الصلف قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطيرة قال سألت إبراهيم عن رجل اعتق مملوكا له فمات ومات المولى فترك المعتق أباه وابنه فقال لأبيه كذا وما بقي فلابنه وبه لي قال حدثنا محمد بن الصلف قال حدثنا هشيم عن شعبة قال سمعت الحكم وحمادا يقولان هو للابن وقال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فأتاه فساوم به ثم تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه فقال هو أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبته قال إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه ومن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث عن الحكم وسلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن ابنة حمزة اعتقت عبد الله فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن الشيباني عن الحكم عن شاموس الكندية قالت قاضيت إلى علي في أب فمات فلم يدع أحدا غيري ومولاه فأعطاني النصف وأعطى مولاه النصف وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي الكنود عن علي رضي الله عنه أنه أتي بابنة ومولى فأعطى الابنة النصف والمولى النصف قال الحكم فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه وبه قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن ابن إدريس عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن مدلج وبه قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن ابن إدريس عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن مدلج أنه مات وترك ابنته ومواليه فأعطى علي ابنته النصف ومواليه النصف وبه قال حدثنا إبراهيم عن ابن إدريس عن الشيباني عن الحكم عن الشاموس أن أباها مات فجعل علي لها النصف ولمواليه النصف وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا أشعث عن جهم بن دينار عن إبراهيم رضي الله عنه أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي فللمعتقة دون الأخرى وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الأشعث عن الشعبي امرأة اعتقت أباها فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن قال ليس عليه منة لهن الثلثان وهي معهن باب في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته فقال أنا أنبئك قضاء علي قال حسبي قضاء علي قال قضى علي لامرأته الثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا فقلت لإبراهيم فقال إن لها ذا قرابة باب الولاء للكبر وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا أنهم قالوا الولاء للكبر يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة أنه قال كتب إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها وابن أخيها لأبيها فكتب عمر إن الولاء للكبر وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي أن عليا وزيدا قال الولاء للكبر وقال عبد الله وشريح للورثة وبه قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن أشعث عن الشعبي قال قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد للكبر بالولاء وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أشعث عن ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها فورث عمر بني أخيها لأبيها وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورث مولا كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدا قال كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون الولاء للكبر وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت مطرا الوراق يقول قال عمر وعلي الولاء للكبر وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى عن روح عن ابن جريج عن عطاء وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال الولاء للكبر وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال الولاء للكبري باب في الرجل يوالي الرجل. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وسفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين. قال سفيان وكذلك نقول. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الداري رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن رسول عن إبراهيم قال سئل عن رجل من أهل السواد إذا أسلم على يد رجل قال يعقل عنه ويرثه. باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال الدية على فرائض الله عز وجل. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال الدية سبيلها سبيل الميراث. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وداود بن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الإخوة من الأم من الدية. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد من الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد قال أنبان بن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده. باب من قال لا يورث. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال لا يورث الإخوة من الأم من الدية. باب ميراث الغرقاء. بل قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. وبه قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد قال حدثنا جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا مات في يوم واحد فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه وأن أهل الحرة لم يتوارثوا وأن أهل الصفين لم يتوارثوا. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حريس عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه ورث أخوين قتل بصفين أحدهما من الآخر. باب الميراث ذوي الأرحام. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي في رجل ترك عمته وابنة أخيه قال المال لابنة أخيه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن محمد بن المكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخال وارث. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن سليمان بن إسحاق عن الشعبي في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا حسن عن سليمان عن بعضهم عن إبراهيم قال للعمة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في بنت أخ وعمة قال أعطي المال لابنة الأخ. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن عامر قال كان مسروق ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم. وبه إليه قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن حبان نسبه إلى جده عن عمه واسع بن حبان قال توفي ابن الدحداحة وكان أتيا وهو الذي لا يعرف له أصل